إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن المحن محك لا يخطئ وميزان لا يظلم، يكشف عما في القلوب ويظهر مكنونات الصدور، ينتفي معه الزيف والرياء وتنكشف معه حقيقة الصدق بجلاء. إن المحن تطهير ليس معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى معه غبش ولا خلل. إنها لتفتح في القلب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن من نفسه لولا المحن. قد يظن الإنسان في نفسه قبل المحن التجرد والنزاهة، فإذا وقعت الواقعة تبين من بكى ممن تباكى. تميز الغبش من الصفاء، والهلع من الصبر، والصدق من الكذب، والثقة من القنوط. عندها يدرك المرء أنه بحاجة إلى تمحيص ومراجعة، فمن الخير له أن يستدرك نفسه قبل أن يكون عبرة ويقع ضحية، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. بالمحن تستيقظ الضمائر وترق القلوب وتتوجه إلى باريها، تضرع إليه وتطلب رحمته وعفوه، معلنة تمام العبودية والتسليم الكامل له، لا حول ولا قوة إلا به، لا مهرب منه إلا إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه، لا إله إلا هو، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد سبحانه وبحمده. عباد الله، وصور المحن والمنح في السيرة كثيرة وجليلة وجديرة بالتملي والتأمل. والحديث كما تعلمون بل كما تشعرون عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه حديث تحبه وتجله النفوس المؤمنة، تأنس به قلوب بالإيمان هانئة مطمئنة. حبه في شغاف القلوب والأفئدة، وتوقيره قد أشربت به الأنفس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهلم هلم عباد الله لنتصفح ونتفحص صفحة صدق بيضاء نقية، لنرى من خلالها المحنة بكل صورها وبالصدق تتخطى، لنعلم عبرها وعظاتها، فقد ملئت عبرا وعبرات، وفكرا ونظرات، دموعا حرا وحسرات، هجر الأقربين فيها شديد المضاضة ومع ذلك بارز وظاهر، وتزلف المناوئين والمنافقين فيها مشرئب زاخر. صفحة ملئت بأحداث تذرف منها الدموع وتخشع لها القلوب، صفحة جسدت الصدق والإخلاص والقدوة في الصبر على الضراء والشكر على السراء تطبيقا عمليا ماثلا. إنها صفحة بدأت باستنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لملاقاة من؟ لملاقاة الروم يوم تحركوا بعسكرهم وفكرهم ودسائسهم ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنه استنفار، وأي استنفار، في أيام قائضة وظروف قاسية في جهد مبن ونفقات باهظة طابت الثمار واستوى الظلال وعندها بدأ الامتحان ليتفطر في آيات الكتاب بإفاضة واستيعاب أفاضت آيات الله في أنباء الطائعين والمثبطين واستوعبت أنباء المخلصين والقاعدين فيا لها من مشاهد وأحداث تتنوع وتثير يجيء المعذرون ليؤذن لهم ويقعد الذين كذبوا الله ورسوله ويتولى الذين لم يجدوا ما يحملون عليه بفيض دموعهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ويرجف المرجفون لا تنفروا في الحر ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون والساقط في الفتنة يقول ائذني ائذني ولا تفتني وفي الفتنة وقع فر من الموت وفي الموت وقع وآخرون يلمزون ويسخرون من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم رجال تخلفوا عن ركب المؤمنين لا عن شك ولا عن نفاق لكن غلبتهم أنفسهم وأدركهم ضعفهم البشري مع سلامة إيمانهم ومعتقدهم رضي الله عنهم وأرضاهم على رأس هؤلاء صحابي جليل مجاهد محرير لن يبلغ ألف رجل منا بالقول ما بلغه مرة واحدة بالفعل لكنه بشر تبقى له بشريته غير معصوم لنقف مع صفحة من صفحات حياته صفحة تتضمن قصة الخطيئة وحقيقة التوبة أهي قول باللسان أم هي الندم الدافع لعمل الجوارح والأركان والتأثر البالغ في النفس والجنان صفحتنا مثبتة في الصحيحين راويها صاحب المعاناة فيها فاسمع إليه عبد الله تجد كلامه يدخل الأذن بلا إذن أصخ إليه وهو يتحدث عن نفسه ويخبرنا عن سوف كيف صنعت به فيقول وقد تخلف عن تبوك وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما اجتمعت عندي راحلتان قبلها قط ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزاة في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يكاد يجمعهم كتاب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل وحي الله فيه وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يقول فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقل شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت سوف أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا قال فلم يزل بي ذلك حتى أسرع وتفارق الغدو وفات وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لذلك ويأخذ ذلك من كعب مأخذة وتبلغ المحاسبة ذرتها وإنسان حاله ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي عباد الله إن كعب رضي الله عنه يعيش كل يوم مع سوفة وهذه والله ليست مشكلة كعب فحسب إنها مشكلة كبيرة في أمة الإسلام مشكلة التسويف استطاع الشيطان أن يلج إلينا من هذا الباب الواسع ونحن لا نشعر حال بيننا وبين كثير من الأعمال قد عزمنا على فعلها وقلنا سوف نعملها ثم لم نعمل. كم من مذنب قال سوف أتوب فداهمه الموت فما تاب. كم من بار للخير عازم عليه وأدركه الموت ولم يستطع ذلك. حال بينه وبين الخير سوف. كم من عازم على الخير سوف. كم ساع إلى فضيلة سوف تقبضت وقيدت. فالحزن الحزن بتدارك الوقت وترك التسويف. فإن سوف جندي من جنود إبليس قد طرح سوف وحتى فهما داب دخيل. يقول كعب فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني ألا أرى أسوة لي إلا رجلا مغلوطا عليه النفاق أو رجلا ممن عذره الله من أضعفاء والذين لا يجدون ما ينفقون. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس بين أصحابه ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه أرداه ونظره في عفيه يعني إعجابه بنفسه. فقال معاذ وقد استنكر الأمر وهو يعلم من أخيه ما يعلم بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم إن معاذ رضي الله عنه لم يسعه السكوت وهو يرى من ينال من عرض أخيه المسلم فبادر بالإنكار. لم تغلبه المجاملة فيسكت كما يفعل البعض. كيف يسكت وهو يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه وعن وجهه النار يوم القيامة. وهو يعلم أيضا أن الساكت كالراضي والراضي كالفاعل فينتبه. يقول كعب فلما بلغني أنه توجه قافلة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرني عمي حضره بثه وحزنه. قال فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه ويا لحن الرجل. وقدم صلى الله عليه وسلم ثم جلس للناس وجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له فقبل منهم صلى الله عليه وسلم على نيته ووكل صرائرهم إلى الله. وهذا هو منهجنا. وجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغرب ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك يا كعب ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. والله لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. قم حتى يقضي الله فيك. صدق وضوح صراحة لا التواء ولا مقاومة. علم كعب أن نجاته في الدنيا والآخرة إنما هي بالصدق. وقد هدي ووفق إلى الرشد والصواب والموفق من وفقه الله. يقول كعب فقمت وسار رجالا من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك يا كعب قد أذنبت ذنبا مثل هذا. أوقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المخلفون؟ قد كان كافي فذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يقول فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. عباد الله ما أشد خطر صديق السوء. كاد يهلك الكعب بسبب بني عمومته الذين يظهرون بمظهر ناطق مشفق وهم يدفعون به إلى واد سحيق من الهلاك هلك فيه جمع كبير من المنافقين. إنها مقالة ويا لها من مقالة كثيرا ما تتكرر في مجالسنا يتهمون الصادق بأنه طيب القلب غر لا يحسن المراوغة ولا المخارج، ويصفون الكاذب بالدفيج الألمعي العبقري، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. أرأيت لهؤلاء عندما وصفوا الأمر لكعب بأنها أول كلبة ولا غير منها، وسيعقبها استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكل ذلك وسائل لتزيين الباطل يؤهلها قرين السوء من حيث شعر أو لم يشعر فلينتبه. فمن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. وأعلنت المقاطعة لهذا ولصحبه، بل التربية النبوية العميقة. يقول كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا من بين كل من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. ولبثنا على ذلك 50 ليلة، وكنت أشف القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف الأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه صلى الله عليه وسلم فأسارقه في النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من كفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حادق أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إليه. قال: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: فشفتك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فنشدته فسكت. فأعدت عليه فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار أهيم على وجهي. وانظر أخي في الله كيف تكاتف المجتمع المسلم بكامله، وانتهى الأمر الموجه إليه، فلا أحد يكلمه حتى ولو كان ذلك في غيبة أعين الرقباء. نعم، إن الرقابة لله. حتى ولو كان ابن عمه. نعم، إن المراقبة لله. إن أضر شيء على المجتمع أن يجد أهل الفسق والفجور فجور الرحبة تحتضنهم وترضى عنهم وتبجلهم وتقدرهم. ولو أن العصاة والمنحرفين وجدوا مقاطعة وانتراء عاما لكان دافعا إلى أن يرشد الغاوي ويستقيم المعوج ويصلح الصالح. انظر لذلك الأسلوب التربوي العميق المتمثل في تلك المقاطعة النفسية والاجتماعية التي شملت مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، في الأسواق، في المساجد، مع الأصدقاء، بل حتى مع بني العمومة، بل مع الزوجة. فلم تترك منفذا يمكن أن يخل بهذه المقاطعة أو يكون دون تحقيق الغاية التربوية منها. كان لذلك تأثير عميق على النفوس الخيرة التي تعودت أن تألف وتؤلف، وذلك عين الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبقي بالليل في مكانه والشدة في مكانها. فهذا ما يحتاجه الناس في دعوتهم وتعاملهم وتربيتهم لمن تحت أيديهم. عبد الله، وهل تخفى أخبار المجتمع الإسلامي على الأعداء؟ إن هناك صفا يعمل داخل الصف الإسلامي دائما، ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر، وألا تكون أسرار وخفايا المجتمع المسلم معلنة للجميع لتنقل للعدو فينفذ من داخل هذا المسلمين. يقول كعب: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ لقطي من أنباط أهل الشام يقول: من يدل على كعب؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا ممن؟ من ملك غسان. فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق من أنواتك. فلما قرأتها قلت أيضا: هذا من البلاء، هذا من الامتحان. فيممت بها النور فتجرته بها أحرقها. عباد الله، هذا هو ديدن أعداء الله يتحسسون الأنباء ويترصدون الفرص والأخطار. وكم من أقدام في مثل هذا زلت وانزلقت. إن المسلم قد يخطئ لكنه لا يعارض الخطأ بخطأ آخر. قد يخطئ فيتخلف عن الغزو في سبيل الله، لكنه لا يتبع هذا بخيانة الأمة وموالاة أعداء الله ومظاهرتهم على المؤمنين. إن أداة المعصية يوم تكون قريبة فإنها تذكر بالمعصية وتفتح للشيطان باب الوسوسة والمراودة الكرة بعد الفقر. أما كعب فقد تخلص من هذه الأداة فأحرقها حتى يغلق مثل هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الحل. إن آية المعصية التي توجد في المنازل في المكاتب في غيرهما يوم تترك بغير بعد العلم بضررها والتوبة منها مدعاة لأن يضعف أمامها يوما ما ويعاود القرب منها والممارسة لها إلا من عصم الله فلينتبع وليتخلص منها كما فعل كعب بالرسالة يمم بها السم فسجرها. ولا يزال البلاء والتمحيص في كعب حتى أمر باعتزال زوجته، فامتثل الأمر واعتزلها وطلب منها اللحاق بأهلها حتى يقضي الله أمرا كان مبذولا. يقول كعب: وكملت لنا 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكرها الله فيما بعد، فضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك فولدت أمك. قال: فخرجت ساجدا شاكرا لله عز وجل، وعرفت أن قد جاء الفرج، وجاء الفرج وانبلج الفجر بعد أن بلغ الليل كماله في السواد، وأدرك كعب عظم نعمة الله عليه بسبب صدقه، فقال بعد ذلك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم من نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي البشرى، وأي بشرى بحسن العقبى، بشرى يركض بها الباهت ويهتف بها الراكب، على مثلها تكون التهاني ولمثلها تكون البشائر والجوائز. يقول كعب: فلما جاءني الذي بشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبي فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت عليه في المسجد فإذا هو جالس والناس حوله قياس والناس حوله جلوس، فقام إليك فرحة فرحا مغتبقا يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، والله ما أنساها لطلحة رضي الله عنه. الله أكبر، ما أعظمه من تعامل للصحابة مع أخيهم. بالأمس القريب لا يتحدثون معه ولا يردون عليه السلام، واليوم يتنافسون في من يصل إليه أولا ليبلغه نبأ التوبة. إنه حب الخير لأخيهم كما يحبونه لأنفسهم، ولكن تحت ضوابط الشرع وأوامر الشارع. قال كعب: فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يبرق سرورا وجهه كأنه تلقة قمر: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله، فحمد الله وأثنى عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. وفاز الصادقون بصدقهم وحبط عمل الكاذبين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وظهر الاعتبار بكمال النهاية إلى بنقص البداية. هؤلاء هم رجال الصدق، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، تخرجوا من مدرسة النبوة، صدق في الإيمان، قوة في اليقين، صدق في الحديث، صدق في المواقف، صبر عند اللقاء، اعتراف بالخطيئة، كلمة الحق في الرضا والغضب من غير تلميح عبارات أو تلبيس اعتذارات. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تخرج من أصحاب هذه الأمة رجال صادقين يقولون الحق وبه يعدلون. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وعودوا معي والعود أحمد إلى كعب بن مالك صاحب القصة رضي الله عنه وأرضاه، فإن الأمر لن يقف عند بشارته بالتوبة وتهنئته بالقبول. إنما جلس كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا التأكيد لهذه التوبة والتمسك بها، قائما مقام الذاكرين الشاكرين التائبين المخبتين، قائما: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم يعلن أخرى رضي الله عنه: التمسك بالصدق سلوكا ثابتا في مستقبل حياته إذ بالصدق نجا. فيقول: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. حاله كحال الآخر يوم يقول: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. يقول: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث، مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله فيه. والله ما تعمدت كذبة مذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يا كعب؟ قال: ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال فيهم شر ما قال لأحد يوم قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. عباد الله، اعلموا أن الصدق فضيلة وطمأنينة وصفة من صفات المؤمنين، فعليكم به. وليكن قدوتكم كعبا وصحبه ومن اهتدى به، فليس بينكم وبينهم حاجب. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. تحروا الصدق، وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه. وإياكم والكذب، وإن رأيتم النجاة فيه فإن الهلكة فيه وعظيم الفتنة به. وكم تركت الفتن من قلب مقلب وهوى مغلب، وكم سار في طريقها من كادح، فكثر الهاجي وقل المادح. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فكن الحر وخذها بالزمام، واصدق حديثك إن المرأة يتبعه ما كان يبني إذا ما نحشه حملا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين من الصابرين.